من الباطل، لا خرجت من الباطل ورفضت الحق وهو الإسلام، ووقعت في باطل يسلم منه وهو الإلحاد الذي تعيش فيه اليوم، وكان عليها أن تخرج من الباطل فتقع بالحق وهو دين الإسلام الذي لا حق سواه. الشاهد مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين، بعثه صلى الله عليه وسلم ورسالته رحمة للعالمين أجمعين، وبإذن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسوف ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الخنزير ويقتل الصليب ولا ويرفع الجزية فلا يبقى على الأرض مشرك. فإذا في آخر الزمان تقوم خلافة على هذا النبوة ويدخل الناس جميعا في دين الإسلام ويتحقق أيضا كمال الرحمة للعالمين حيث لا يبقى على ظهر الأرض خارج عن هذا الزمان. يأتي هذا على أساس أن هذا الموضوع قد استكمل، وننتقل إلى فقرة أخرى مهمة. قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل فقر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فضاق به القوم يرجمون من حسن بناؤه إلا موضع تلك اللبنة لا يعرفون سواها، فكنت أنا تدرس موضع تلك اللبنة ختم بها البنيان وختم بها الرسل، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إنني أسماء، أنا محمد وأنا محمد وأنا الباقي، يمحو الله بي الكفر وأنا الفاجر الذي يخشى الناس على قدمي، وأنا العاقل والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بشك ويعطيت جوامع الكريم ونصرت بالرعب وأحلت بي الغنائم وجعلت بي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا الموضوع هذه الفقرة مهمة جدا على وضوحها ولله الحمد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. هذه واضحة لله الحمد عند المسلمين جميعا إلا من كفر وخرج من الإسلام، ولكن إيضاح الفرق المخالفة فيها وأسباب ضلالها هو المهم. هذه الأحاديث التي ذكرها الثالث رحمه الله وما كل من الدين بالضرورة علما قطعيا نجمع عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهناك أحاديث أخرى غير الآية وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من خياركم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، غير هذه الآية وغير هذه الأحاديث أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة كل هذا دل على أصل قطعي مجمع عليه بين المسلمين وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وسبق الحديث هذه ليس مما يفهم عليكم، الحديث الأول مثال يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الأنبياء من قبله على رواية البخاري يقول كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يصفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال فقل اللبنة وأنا خاتم النبيين. فكانت اللبنة توضح أن البناء قد اكتمل إلا موضع لبنة، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه اللبنة فكان الناس يصفون يقولون ما حسن هذا البناء لو وضعت هلا وضعت هذه اللبنة، كما كان يقول ذلك الأحبار والرهبان الموحدون كانوا يقولون ما يعرف نبي آخر الزمان، كانوا يقولون نبي آخر الزمان أي الذي ليس بعده نبي، فوعد صلى الله عليه وسلم وكان هو نبي آخر الزمان. والحديث الآخر في أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنني أسماء أنا محمد واضح وأنا أحمد واضح وأنا الناحي يمحو الله به الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم فكر معنى قوله الماعز يرجو الله به الكفر وقد نحى به الكفر ولله الحمد والمنه. وعن الحافظ وصح ذلك قال الذي يكفر الناس على قدمه فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يدفع يوم القيامه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف العاقل هو آخر شيء عاقله العاقل يكون نبي صلى الله عليه وسلم العاقل الذي ليس بعده نبي. الحديث الآخر يقول الشارع وفي صحيح مسلم عن ثوبان هذه الرواية أيضا في صحيح مسلم كما نقل إلى ذلك الشيخ الأرماؤوس والعقل الشيخ الأرماؤوس من بهوات قال هو نعم صحيح مسلم من الحديث ثوبان الذي صحيح مسلم إن الله سوى لي الأرض ونقول قومتي تبلغ ما في يدي منها واعطيتها من بين الاسود والاجلب الى اخر شيء ثوبان المعروف ليس فيه هذه الزياده والا هذه الزياده ليس في مثل الامام احمد وفي بعض الصور يقول في اخره وانه سيقول بامتي 30 حتى يقول كلهم يزعم انه نبي وانا اخر النبيين كان فيها بعد. هذا الحديث قد استدلوا به على ان الذين يدعون النبوه هم عددهم 30. طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ هل الذي يدعي النبوه الى 30؟ لا، الذي جمعها عشان ادعى النبوه لكانوا غريبا. اذا كيف يكون هذا الحديث 30؟ اما ان يكون 30 هم اقرب واظهر من ادعى ذلك هذا وجه، واما ان يكون العدد للتكفير تكتير. وإما أن يكون الثلاثون هم الذين يدعون في أكبر في الفترة القريبة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن بعضهم ادعى وهو حي صلى الله عليه وسلم، بينما الكذاب والأسد الأنسي ادعى وهو حي صلى الله عليه وسلم، وفي جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ادعى أنه هو عدد قد يكون هو عدد صلى الله تعالى أعلم. المهم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم النبي ولا نبي بعد. وحديث الحديث الآخر الصحيح المعروف حديث الخمس التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعها أحد قبله، وفي رواية أنها ست كهذه الرواية التي رواها الإمام مسلم. يقول أعطيت جوامع الكلمة. ما معنى أعطيت جوامع الكلمة؟ سبق معنا أن نماذج أخوان بعض الأشياء قلنا جوامع الكلمة هي العبارة القليلة الألفاظ القليلة الجامع المعاني الكبيرة قواعد عظيمة في أمور الدين مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا قرأ ولا قرأ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل حسنا ليس عليه أمرنا فهو رب. أقوال ألفاظ موجزة لكنها تشمل أمورا عظيمة جدا تستدل بها في أبواب كبيرة، تستدل بها في مسائل تستخرج منها مسائل كبيرة جدا مع أنها ألفاظ موجزة. وكما مر معنا في حديث القدر لما كان عند القبر بعد الجنازة وأخبره أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا أيضا مثال من أهل الجنة أو أهل النار. فلما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونكتب على رسولك؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له. بهذه العباره الموجبه انحلت كل الاشكالات التي تتعلق بالقدر. كيف قدر الله عليك؟ كيف اعمل؟ فاذا لم قدر عليك ان تسوي حزبه واحده اعملوا فكل ميسر بما خلق له. من كان من اهل النار يسر له عمل اهل النار والعياذ بالله، من كان من اهل الجنه فهو ميسر لعمل اهل الجنه. المهم في عبارات كثيره يقولها النبي صلى الله عليه وسلم موجبه ولكنها جامعة مانعة كافية. هذه جوامع الكلمة. ونصرت بالرعب. نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب كما في رواية أخرى مسيرة شهر أو شهرين. كيف الرعب؟ إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من الجيوش قذف الله تعالى في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يحاربهم، ولقوا على مسيرة شهر منه صلى الله عليه وسلم. كما حدث أن قذف الله تعالى في قلوب الروم أرواح منه لما ذهب في غزوة تبوك فلم يكن كتاب، وإنما كانت فتنة إذ كان الله تعالى بها هذه الأمة فمحق المؤمنين وأطهر المنافقين فصفحها ما بدأ. فأحيلت هي الغنائم أيها الإخوان. كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا عدوا لهم يجمعون الغنائم فيضعونها في مكان، هذه لله الغنائم لله، يجعلونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها، ومن قتل منها شيء يعاقب، من قتل شيء نفسه يعاقب. فجاء الحكم التقسيم في هذه الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم أن الغنائم حلال له صلى الله عليه وسلم ولأمته على القسمة المعروفة إن كانت شيئا وإن كانت غنائم. هذه قسمة قسمة مفصلة فأحلت له صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل مقاتل من المقاتلين يأخذ ما كتب الله تعالى له وشرع من النصيب إن كان راجلا وإن كان فارسا. هذه من الخصائص صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يقبض الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل روحي. فكان صلى الله عليه وسلم يسترزق من ما يقضه من القنائم التي احلها الله تبارك وتعالى لتجارة الكفار. يقول: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذه نعمه عظيمه. كانت الامم قبلنا وما يزالون الى اليوم بقاياهم لا يصلون الا بالبيعه في الكنائس في المعارف، لكن هذا الدين رحمه العالمين ودين عام للعالمين وعام لجميع الازمان ما تقوم الساعه. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الامه، فحيثما كما قال في الايه الاخرى: فحيثما ادرك في الصلاه احدا من امتي فعنده ماءه ومسجده وطهره. عندك الارض ما في ماء ولا في مسجد، بسم الله تتيمم وتكبر وتصلي، ليس هناك تخفيف مثل هذا ولم يكن باي مله من الاسلام تخفيف من الله عز وجل. ودليل من أدلة كثيرة على أن هذا الدين رحمة للعالمين وأنه دين العالم وأنه دين الإنسانية جمعاء، فلا تتعصب أمور الحياة ولا تتوقف في أي مكان كنت بحول الخلق، تتيمم وتصلي في أي مكان، لا يفترق المسجد ولا يفترق الماء إلا إذا كان موجودا فيجب أن تتوقف، وإذا كان المسجد أيضا موجودا فيجب عليك صلاة الجماعة كما هو معروف لديك من أحكام صلاة الجماعة. وأرسلت إلى الخلق كافة، وإنما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما وضحت ذلك الرواية الأخرى. فكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم أن أنت قومه، موسى أن تبعث إلى قومه إلى فرعون خاصة إلى بني إسرائيل يخرجهم من قارة فرعون، ونوح وهود وصالح وشعيب، ولكن محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين بعث إلى الخلق عامة فدعوته الى التقاليد الانس والجن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار، من اهل النار مجرد انه صنع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان دعوته عامه لجميع العالم. وقل لما فيها النبيون، هذه الثالثه التي كانت في هذه الروايه، قل لما فيها النبيون. وهذا هو موضوع الأصل في درسنا الليلة، موضوع ختم النبوة. وقلنا إنها عقيدة قطعية ولله الحمد عند جميع المسلمين، ولكن أعداء الإسلام لن يخالفوا في هذه القضية بوضوح في أول الأمر يا إخوان. ما جاءوا قالوا: لا، ليس محمد أخر الأنبياء بوضوح، وإنما أخذوا يتحايلون على الوحي. وأول من أظهر ذلك هم الرافضة أصبحهم الله، الذين كما سبق قلنا أكثرهم عبد الله بن سبا اليهودي. فإنهم أخذوا يتحايلون على الوحي فيقولون: إن عليا رضي الله تعالى عنه، إن عليا كان إله أو إنه يوحى إليه وأنه يستحق، وأن البرق صوته أو سيفه، وأن الرعد صوته، هكذا قال عبد الله بن سبا وعلم اليهود. وتطور الامر به، علم الرافضة كانوا يسمون الحسبيه، تطور الامر بهم الى ان قالوا: ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون، والائمه يعرفون الغيب، الائمه يقرؤون الله المحفوظ. فالمشاهد أن كل ما يأتي بدعة تنتقص مسألة الوحي. فهم لا يقولون في صراحة أن الإمام فلان رسول، لكن كلامهم كيف يقبل الله المحفوظ ويعلم الغيب، وأنه يقلم يوحى ونفسه كما يقولون يذهبون أنه مهم الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول الراهبة إنه قد أوحي إليه أنك تنزل في كربلاء، ولهذا ماشي في الطريق يسأل يسأل عن قرية حتى قال هذه كربلاء لأنه نزل فيها، فقالوا هذا من الله. وهكذا يقولون في الأئمة. انتشر بين هؤلاء انتشر بينهم الاعتقاد بأن الوحي ممكن أن يكون ممكن أن يتم، لكن يجب أن يصرح أولهم بأنه رسول. وصرح بعضهم بذلك مثل الغرابية والغرابية بعض الطرق الخلفية كافرة حتى عند الشيعة. تطور الأمر إلى أن ظهرت الباطنية، والباطنية ظهرت في أول القرن الثالث سنة 205 أو 210 أو حوالي ذلك، ليس هناك دقة بالضبط. ظهرت الحركة الباطنية ودخلت الباطنية من مدخل الشيعة، دخلت من الشيعة، فكانوا يظهرون الرأس ويبطلون الكفر المحض كما قال العلماء، يبطلون ما راى الشيعة ويبطلون الكفر، فيقولون للإنسان تعالى، يعلمونه دين الظاهرة أول مرة، يقولون له إن جميع الصحابة ابتدوا عن الإسلام إلا أربعة فقط، علي وعمار والمقداد وسلمان، ويكفرون بقية الصحابة ويقولون أي رواية جاءت عنهم من القرآن أو من السنة لا تصدق بها على الإطلاق، فيدخل في دينه. بعد ذلك بعد فترة يقولون له على تفرج الحجه، يقولون له حتى هؤلاء الاربعه مثل باقي الصحابه فيخرج من الاسلام بالكليه ويلقنونه الاصول الفلسفيه التي كتبوها، التي اول ما يبدؤوها يسمونها رسائل اخوان الفقر وكفران الوطن. هذه رسائل فلسفيه عقائد فلسفيه من كلام اليونان وعن ذلك الحاديه لا تؤمن باي دين على الاطلاق، يدخلون معهم في هذه الطريقه. فلما دخلت الباطنية قالوا وجاهروا لأن النبوة والوحي ليس كما يزعم المسلمون وكما يزعم الأنبياء وجميع أشجاع الأنبياء في الدنيا أن الله عز وجل يرسل الرسول فيوحي إلى الرسول الإنسي بواسطة الرسول الملكي. قالوا لا، الله عز وجل عنده عند الباطنية هؤلاء هو مجرد عقل كلي أو العلة الأولى كما قد سبق مع الإباحة في المجال، ويكون العقل الكلي يفيض منه العلم على العقول الجسدية وهذا يسمى وعي. هذا الوعي عند الباطنية، فيض من العقل الكلي إلى العقول الجسدية، ويقولون النبوة بالاكتشاف وبالاجتهاد وبالنظر والحاجة لله تعالى. فقالوا وهم خالفون لدين الإسلام استطاعوا أن يخرجوا بعض المسلمين من دينهم بهذه الطريقة لما فسروا الوحي بهذه الطريقة. استمر الأمر على ذلك، ظهر التابوت يدعون النبوة لكن لم يكن لهم شأن، لأن الأمة في قوة وفي تمام وفي إيمان، وهؤلاء الباطنية كفرهم المسلمون بالاتفاق، ولم يكن هناك أحد يدعي النبوة عن صدق مع نفسه إلا هو تنذير او منافق يصنع الامر المسلم الامور الدنيا، بل كان كثير من يدعي النبوه مجرد هازل ساخر، وتذكر حكاياته في ابواب الادب السفريه كتب الادب ونحو ذلك. لكن هذه المره بدات الامور تتعمق اكثر حتى ظهر من بقايا الباطنيه الفرقه التي تسمى الاحاديه او القاتله. وهذه الفرقه ينبغي لنا ان نعرف شيئا من أصولها من مبادئها، لأن يقول لنا ما هي الفرقة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء وألفت في ذلك كتبا وجاءت بنبي تدعيه نبيا، فهي فرقة القادرية، فتسمى أحيانا الأحمدية نسبة إلى أحمد غلام مرزا القادياني الذي أسس هذه الفرقة، وهو من دلة من قال لها قادياني. قاديان بلدة في شمال باكستان في ولاية البنجاب. أحمد القادياني هذا كان أبوه عميلا للإنجليز في جيش الإنجليز مواجهة له، والإنجليز توسلوا في هذا البدء وبهذا الأخلاق أن يستخدموه لمآلهم ولأغراضهم. لو نظرنا إلى الفترة التي تنبأ فيها أحد القادمين لوجدنا أنها بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشار هذه الدعوة في أقطاع العالم الإسلامي ومنها الهند. فقامت دعوات جهادية في الهند متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحارب الإنجليز. ففكر الإنجليز قالوا لابد أن نبعث فتنة بين المسلمين مستغلين بذلك الجهد بوجود القارة الهندية اليوم. هذه الدعوة تنكر بها وتفسد على المسلمين دينهم. فجاءوا إلى هذا الفتح أحمد القادير. أحمد القادير تعلم اللغة الإنجليزية مبادئ بسيطة وتعلم قليلا اللغة العربية ورأى فيه الإنجليز أنه يمكن أن ينطق لتحقيق هذا الهدف. فأول ما بدأ الأمر كتب كتابا سماه البراهين الأحمدية يرد فيه على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام. لاحظوا يا إخوان لو جاء الأول الأمر قال أنا الذي كذبوه الناس لكن كيف يبغى يتمكن؟ رد على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام بكتاب براهين أحمدية. وجاء واحد من الأتباع هذا الكتاب تأييد البراهين الأحمدية طلعوا على أنهم من المدافعين عن الإسلام. بعد فترة أدعى أنه مجدد القرن. بعد فترة أدعى أنه المهدي. بعد فترة أدعى أنه المسيح. وبعد فترة أدعى أنه هو الوضوح وأنه رسول من عند الله. طيب لما مات ابن القاجاري بالسبق الأحداث لما مات ابن القاجاري عثر على آثاره جمعت آثاره جمعت كتبه وجد فيها رسالة بعث فيها أحمد القادياني إلى الحكومة الإنجليزية. هو بخط يقول فيها إنني قد كتبت في مسجد وتأييد الحكومة الإنجليزية وحث المسلمين في الهند على الولاء لها ما يعادل لو جمعا لعادل أكثر منع أكثر من 50 حجاما. هذه كتبه فقط لموالاة الإنجليز. وإنني قد دعوتهم في كل مكان إلى أن يتركوا الجهاد وأن يخفوا الولاء لهذه الدولة حفظها الله وحرسها الله إلى غير ذلك. إذا أحمد القادياني كان يتلقى الوحي من لندن. كان يتلقى من السياسة الإنجليزية التي كانت تهدف إلى قمع آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثار الجهاد الذي كان قائمًا عند المسلمين. وكان من أهم الشرائع التي جاء بها هذا المتنبي الدجال أنه قال أبطل الجهاد. هذا رسول يقول ما في جهاد؟ ما في جهاد عند الله. وكان ينتقل من بلد الى بلد ويؤلف الكتب ويقول ما في جهاد والحرب على حدودها بين المسلمين وبين الانجليز في الهند. فابطل الجهاد ثم ابطل كثيرا من المحرمات واخذ يشتغل من عند نفسه. وما يزال القادمون الى اليوم منتشرون في اوروبا وفي امريكا والان يقصون القاره الافريقيه مستغلين الجوع والحاجه وتؤيدهم دول الاستعمار الغربية لنشر هذه الضلالات ويسمون أنفسهم الأحمدية ويعتقدون أن أحمد القادياني نبي ولهم مكان ثم غضوة في باكستان ويقولون إن هذا هو الذي قال الله تعالى فيه وجعلنا ابن مريم وربه آية وأويناهما إلى ربة ذات قرار ومعين. أرض جداء ما فيها سبحان الله على رأيتها يعني على نهر الفنجان الأنهار هناك والأشجار الكبرى إلا هذا المكان الموحد يسموها ربة. أين القرار وأين المعين؟ لا يبالون بالكلب ولا يبالون بالدجل لأن المسألة فنون عمالة عمولة يقبضونها من أعداء الله من هناك وهم يتحركون ولديهم من يسمون الخلفاء. الآن الخليفة الثالث أو الرابع كل ما يموت واحد منهم يأتي خليفة من بعده ويجدد في الدين. ومن خطورة لبعضهم أنهم يترجمون القرآن إلى اللغة الإنجليزية يترجمون معانيه ويترجمون بعض الكتب الإسلامية ويوزعونها في أوروبا وأمريكا والناس هناك يشتاقون إلى شيء عن الإسلام ولا يجدون شيء إلا بلغتهم فيشتاقون الكتب القادسية فيدخلون في القادسية. وكم من المسلمين الغربيين يسلم ثم بعد فترة تنساله القادسية ويدخله في دينه. هذا هو يقول صفحة لكن الشاهد أن هذه الثقة يعني على خط من عرف عنه إنكار ختم النبوة. الفرقة الثانية هي فرقة البهائية. البهائية ظهرت في العراق في وسط الشيعة. ولذلك عن فرقة الفكر الشيعي الذي قلنا أنه يرفع العلم ويعظمه ويدعي أنه يوحى إليهم إلا يصرحون بأنه مسلم وأن هذا نبي ليس وليس محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. ظهر البهاء في وسط هؤلاء. وكما أن أحمد القادياني كان يتلقى وحيه من الإنجليز فكان البهاء يتلقى وحيه من اليهود في هذه المرة. واليهود كما تعلمون مندسون في صفوف الشيعة منذ أن أسسوا دين التشيع إلى اليوم وهم مندسون. ولهذا يقولون إن الذي أسس البهائية ليس هو البهاء. أول أمر أسسه قال له أحمد الأحفاد. أصله كان يهوديا إنجليزيا سكن في إيران وانتسب إلى الأحزاب وأسس هذا الدين ثم جاء البهاء وأخذ. المهم البهائية أكثر كفرا من القادسية لأنها تنكر الإسلام كله تمسوه كله وتدعي أنه خرب ودجس وتنفي الشرائع جميعا وتنفي الفروق بين الأديان جميعا. ويقولون مثلا القادسيين يحجون مع المسلمين وهم طبعا كفار لكن اولئك ذهبوا الى عكا في فلسطين وما يسالون مقرهم وقاعدتهم في عكا البهائيه حتى تكون على مصر من اليهود ومن تاسيس دوله اليهود. يقول القبله الى عكا الى حيث يكون البهاء او خليفته وليس القبله الى الكعبه. الصلوات الغور المحرمات جميعا الكروه كل شيء دين الاسلام غيروه ومسخوه. وجاء هذا الكتاب سماه البيان وقال هذا الكتاب ينطق القرآن وأن هذا في القرآن. قال علامه البيان. البيان هو هذا الكتاب الذي جاء به وأن الكتاب آخر سماه كتاب الأقرش. المهم يحفظهم ضلالات كثيرة لا يهمنا أن نعرفها بالتفصيل لكن ينبغي لنا أن نعرف قدرا منها وأن نعرف أن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذه حقيقة لا يخفى عليها الشك ومن شك فيها فقد كفر وخرج من دين الإسلام. ولكن القادسية والذهبية وأمثالها إنما نجحت وقالت أولا لأنها خانت في بلاد تتمكن فيها الإسماعيلية الباطنية والشيعة فأساس الضلال والخراب جاء من هنا. الشيء الثاني أنها خانت لتبرر وجود الاستعمار والاحتلال الكافر لبلاد المسلمين فهي لا تقوم على برهان العلمين ولا يهمها ان المسلمين يعرفون كذبها وكفرها. يهمها ان تختلف من الاطراف في افريقيا في اندونيسيا الذين يدخلون جبهه الاسلام من الاوروبيين والامريكان تاخذ هؤلاء الناس وتجتالهم وتحوشهم وتدخلهم في هذه الاديان الباطله وتلبس عليهم. ويهم الاعداء اعداء الله من يهود ونصارى واسماعيل يهمهم ان يثبتوا للمسلمين ان ما يدعونه من قول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين هذا غير صحيح لانه قد ظهر القيام ظهر احد القادياني وظهر البهاء وظهر هؤلاء الكذابون الدجالون. هذه هي الاهداف التي يريد اعداء الاسلام التي يريد اعداء الاسلام ان يحققوها من هذه الدعاه. وإلا فهي ولله الحمد لا فرق لأن تقول شبهات. وقد رد علماء الإسلام في جميع البلاد حتى في باكستان حيث مدينة منشأ هذه الدعوات وفي إيران أيضا كفروا هاتين الفرقتين وأجمعوا عرفوا فيهما إلى الملة. ولذلك يجب أو ينبغي لنا خاصة من يذهب من الإخوان إلى بلاد أوروبا وأمريكا أن يعرف شيئا من حال هاتين الفرقتين ليحذر منها هنالك وأيضا في بلاد افريقيا الغربية لأن لهم هناك وجودا خطرا لهذين الفرقتين وتحاولان أن تستدل المسلمين من الإسلام إلى هذين الكفرين اللذين جاء بهم. هذا ما يتعلق بموضوع ختم النبوة والفرق التي خالفت فيه. الفقرة 31 قوله وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم